بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في دراسة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله يعني شروح منها كتاب فتح المجيد، وعليه تعليقات يعني من بعض مشايخنا مثل فضل الغني الحميد وغيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بما فيه. فالتوحيد هو الإفراد، والمقصود منه هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، يعني ألا نجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فالربوبية هي أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والحكم وغير ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقول فيه العلماء أنه توحيد الله بأفعاله، أي نوحد الله سبحانه وتعالى في أفعاله. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعالنا نحن، أي أن تكون أفعالنا لله عز وجل وحده لا شريك له، وهو مقصود به توحيد العبادة، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أيا كانت هذه العبادة، عبادة بالقلب أو عبادة بالبدن أو عبادة باللسان أو عبادة بالمال، فإنها ينبغي أن تتوجه لله سبحانه وتعالى خالصة، يعني لله عز وجل وحده لا شريك له. فكما أنه لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإنه لا شريك له في العبادة، لأن من له الخلق له الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. الذي يخلق هو الذي يأمر وينهى، والذي يخلق هو الذي يعبد، فكيف يخلق ويعبد غيره، وكيف يرزق ويشكر سواه سبحانه وتعالى. والقضية الثالثة هي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذه ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فينبغي أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه، وأن نصفه بما وصف به نفسه، لأنه ليس أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذه الأسماء، فنحن نسميه بما سمى به نفسه، فهو أعلم سبحانه وتعالى، ونصفه بالصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، فهو أعلم سبحانه وتعالى. ثم نصفه ونسميه بما وصفه به وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس ثمة أحد أعلم بالله من الله، وليس ثمة أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق بالهوى ولا بالرأي، وإنما ينطق بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدين فإنه بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب والسنة من عند الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي وأنزلنا إليك السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني من القرآن. فالقرآن والسنة من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته نسمي الله ونصفه بما سمى نفسه ووصف نفسه به، ونسمي ربنا سبحانه وتعالى بما سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن نقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، نقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. نحن نقول أن الله سميع بصير، أن الله سميع بصير، نعرف المعاني، يعني المعاني معروفة. فالسمع خلاف البصر، خلاف الرؤية، هذا مستقر في الأذهان. عندما نقول سميع بصير ليس سميع كبصير، إنما سميع معروف أنه يسمع سبحانه وتعالى، وبصير يعني يرى سبحانه وتعالى. فالمعاني نعرفها وندركها، لكن كيفيتها، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يسخط، كيف يغضب، هذا لا نعرفه، ونقطع الطمع عن إدراك هذه الكيفية. لكن نحن نعرف أن الغضب خلاف الضحك، وأن النزول، أن القدم خلاف اليد وخلاف العين. فهذه معاني مستقرة، نعرف هذه المعاني. فعندما نقول أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار فتلتئم على نفسها وتقول قط قط، فنعرف أن هذا القدم خلاف الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة، أي يوم يكشف المولى عن ساقه، أن القدم غير الساق، غير العين، غير النفس، غير تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذه المعاني مستقرة، يعني نحن لا نفوض في المعاني، يعني لا نفوض في المعاني، وإنما نفوض في الكيفية. نقول كيفية فوضنا أمرها إلى الله، فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم بكيفيتها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلعنا على هذا، ونحن نتعبد لله عز وجل بما علمنا وبما عرفنا سبحانه وتعالى، ولا نتجاوز هذا الأمر. فيكون التوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. عندما نقول هذا كتاب التوحيد، أي هذا كتاب يشتمل على توحيد الله سبحانه وتعالى في الربوبية وفي الألوهية وفي أسمائه وصفاته. والربوبية كما ذكرنا هي توحيد الله سبحانه وتعالى من جهة أفعاله، من جهة أفعال الرب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، ليس هناك ثمة خالق مع الله سبحانه وتعالى، ولا شريك مع الله سبحانه وتعالى في الخلق، ولا شريك مع الله سبحانه وتعالى في الخلق، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وليس ثمة رزاق مع الله سبحانه وتعالى، ولا شريك مع الله سبحانه وتعالى في الرزق. كذلك الإحياء والإماتة وتدبير شؤون الكون والحكم وغير ذلك، هذه أشياء هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشارك فيها أحد. وهذا النوع من التوحيد نوع مستقر في البشرية منذ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلى يومنا هذا، هذا نوع مستقر في الخلق، إلا شراذم قليلة ممن لا عقل لها هي التي تخالف في هذه القضية، لأن هذه القضية قضية فطرية عقلية شرعية، فالذي يخالف فيها في الغالب من لا عقل له، من لا عقل لا. ولذلك هذه القضية كان الكفار يؤمنون بها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني لا نعبدهم على أنهم هم الذين خلقوا أو رزقوا أو كذا، لكن نعتقد أن لهم منزلة عند الله فيقربون إلى الله، لكن مستقر في أذهانهم وفي قلوبهم أنهم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. ولم ينكر هذه القضية على مر العصور إلا النمرود صاحب إبراهيم عليه السلام وفرعون صاحب موسى. فالنمرود قال أنا أحيي وأميت، فإبراهيم عليه السلام وهو يحاج هذا النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي أن هذا الذي ادعى الربوبية الله سبحانه وتعالى أخرسه وأسكته بحيث لا يصبح له صوت عال ولا يصبح له من يقتدي به، لأن قضيته قضية تبين أنه كاذب في دعواه، لأنه إبراهيم لم يجادل معه في قضية الإحياء والإماتة لأنه سيخرجه إلى قضية جدلية يأتي باثنين محكوم عليهم بالإعدام فيقول أنا أمت هذا وأحييت هذا فيقتل أحدهما ويترك الآخر، فلم يجادله في هذا، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وأما فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، لأنه ممكن لو اختفى يقولون صعد إلى السماء كذا وكذا، ويظل أهل الريب والشك وأهل الكفر ينسجون الحكايات عليه. فالله سبحانه وتعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أخرجه الله سبحانه وتعالى من الغرق بعد أن مات، وأصبح الناس يرونه هذا الفرعون اللئيم الذي كان يدعي أنه رب العالمين. ولم يشرك في هذه القضية إلا الثنوية المجوس الذين كانوا يعبدون النار ويجعلون للخير إله وللشر إله، ويقولون أن إله الخير يغلب إله الشر، تعرفون في حضارة اليونان والإغريق وغيرها تجد إله الشر وإله الخير وإله الحب وإله الحرب وإله كذا، ومن الخبل الذي كان هناك موجود يعني في هذا، فجعلوا يعني شركاء في قضية الخلق والرزق والإحياء والإماتة، دول كان في ثانوية المجوس الذين جعلوا إله للخير وإله للشر. والقدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا الخير من خلق الله والشر من خلق الإنسان، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر ولا يقدر عليه وكذا ولا يخلق أفعال العباد، فجعلوا أفعال العباد من خلق العباد وغير ذلك من الكلام الباطل الذي قاله القدرية، وهؤلاء مجوس هذه الأمة. أما من أنكر وجود الإله أصلا أن يكون هناك إله فهم الدهرية فيما سبق، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، فقالوا الزمن هو اللي يهلك الخلائق ويأتي غيرها، وإن الأمور هي مبنية على الزمن وعلى الدهر وليس ثمة إله. والشيوعية في عصرنا هذا اللي هم بيمثلوا الإلحاد كله، فهؤلاء أنكروا أن يكون للكون وجود، فدي في قضية الربوبية. فنحن نقول لهؤلاء الملاحدة كيف يكون هذا الكون الواسع بما فيه من سماوات وأرض وملايين المجرات بل مليارات النجوم والكواكب تسبح في السماء بنظام دقيق، وهم في حساباتهم الفلكية يعلمون أن حركات هذه النجوم والكواكب تتحرك بنظام دقيق، وتعاقب الليل والنهار ونبات النبات وخروجه وأرزاق العباد وعدم طغيان الماء على اليابسة وغير ذلك من الأمور، ومن يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهذه المليارات من أنواع المخلوقات سواء كانت من الإنسان أو الحيوان أو الجان أو كانت من الطيور أو الأسماك أو الحيوانات أو الحشرات أو غيرها، مليارات من الأصناف تعيش في هذا الكون مخلوقة وهي تؤدي دورا في هذه الحياة. من الذي خلقها ومن الذي أوجدها؟ هذا كله يقولون هذا وجد على سبيل الصدفة، وأنه يعني له حياة ينتهي عندها وتتجدد حياة أخرى وهكذا، وليس ثمت إله ولا آخرة ولا حساب ولا جزاء ولا شيء من هذا. فنقول لو أننا أتينا بإبرة الخياطة وقلنا لهذا الشيوعي الملحد أن هذه الإبرة وجدت بلا موجد يخرجها من الجبال حيث كانت هذه من تراب الحديد ثم صهرت ثم صنعت على هذا الوجه ثم ثقبت ثم صقلت بمادة النيكل وحدها بغير أن يصنع ذلك أحد، لم يقبل هذا الكلام بل يعد من قائله مجنونا. فنقول كيف لا تقبل في هذا وأنت تقبل أن يكون هذا الكون كله قد وجد بلا موجد يخرجه من العدم؟ والله سبحانه وتعالى يعني يدعو الناس إلى النظر وإلى التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى لكي يستشعروا هذه الآيات، فيدعوهم الله سبحانه وتعالى أن يتأملوا في آيات الله سبحانه وتعالى في هذه النباتات وهذه السماوات والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. التفكر في خلق السماوات والأرض هذا يدعو إلى الإيمان ويقوي الإيمان ويبين أن الله سبحانه وتعالى يعني أولا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، على قدرة الله سبحانه وتعالى، على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت. فيقول الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، عندما يأتي يأكل ينظر إلى هذا الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. عندما تنظر إلى الطعام هذا الذي تأكله من أين أتى؟ كيف جاء هذا الطعام؟ الله سبحانه وتعالى صب الماء صبا يعني من السماء وأنبت هذا النبات من الأرض، شق الأرض فخرج النبات، وهذا النبات الذي خرج في أرض واحدة خرج مختلف الألوان مختلف الأشكال مختلف الأكل والمذاق، منه الحل ومنه المر ومنه الحامض ومنه الأحمر ومنه الأصفر ومنه الأخضر ومنه اليابس ومنه اللين وغير ذلك من الأشياء، وكله ينبت في أرض واحدة ويسقى بماء واحد ويسقى بماء واحد. الإنسان عندما يتأمل هذا الأرض الأشياء أيضا يدعوه إلى التأمل في هذا الخلق الذي يصل به إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذه الأنعام من خلق الله سبحانه وتعالى، انظر إلى هذه الأنعام من الماعز والضأن ومن البقر والجاموس والإبل التي يأكلون منها، والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم. خلقها الله سبحانه وتعالى للعباد لكي ينتفعوا بها، ينتفعوا من لحومها ومن جلودها ومن ألبانها ومن شعرها ومن صوفها ومن وبرها، كل هذا ينتفعون به. وهي في نفس الوقت تحملكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهذا كله من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام، خلق هذه الأطعمة المختلفة المذاق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سن يتأمل في نفسه، تأمل كيف خلق الله سبحانه وتعالى عينين، له عينين وأذنين، ها ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذا نعمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى. نظام دقيق في العين، كيف ترى العين، كيف تسمع الأذن، كيف ينطق اللسان، كيف يفكر العقل الإنسان، كيف يفكر عقل هذا الإنسان، ما تحويه البطن من الأجهزة من القلب والرئتين وما تحويه من الكبد والبنكرياس والأمعاء وغيرها من الأشياء التي تكون سببا في حياة الإنسان، وهي تفعل في داخله دون أن يكون الإنسان محركا لشيء منها. فالقلب ينبض حتى وهو نائم، والمعدة تهضم طعام حتى وهو نائم، يعني ليس له دخل في ذلك، ويتخلص من الفضلات بعد ذلك، سواء كان من الفضلات الجافة أو كان من الفضلات المائعة كالبول وغيره، ويستفيد مما يستفيد منه، وتنتفي عن جسده السموم، ويتحول بعد ذلك العصارة إلى دم ويحمل بالأكسجين ويصل إلى المخ لكي تصل دائرة الحياة في داخل الإنسان. وعندما يريد الله سبحانه وتعالى لها التوقف تتوقف هذه الحياة تماما وينتهي الإنسان، وينتهي الإنسان. لماذا توقفت؟ هناك أسباب مادية يرجع إليها الأطباء، انخفاض حاد في الدورة الدموية أدت إلى الوفاة. ما الذي أدى إلى الانخفاض الحاد في الدورة الدموية؟ إن هناك توقف، هناك توقف، انتهت الحياة، تتوقف هذه الحياة فتنخفض الدورة الدموية، يموت الإنسان وتنتهي حياته. فهذا التأمل هو الداعي إلى أن الإنسان يشعر أن لهذا الكون خالق. ولذلك الأعرابي عندما سئل عن ذلك، عن وجود الله سبحانه وتعالى، قال البعر يدل على البعير، البعر يدل على البعير، يعني إذا رأينا بعرة في مكان نقول كان هنا بعير، كان هنا بعير. والأثر يدل على المسير، يعني أثر الأقدام يدل على مسير ناس مشوا من هذا الطريق. أسموات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه السماوات ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج الطرق والبحار ذات الأمواج، هذه المخلوقات العظيمة ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ بلا شك هذا يدل على اللطيف الخبير. الشاعر يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نتيجة تصل بها بعد أن تتأمل في نبات الأرض، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تتأمل في هذا النبات كيف يكون النبات، يعني حبة ثم تنبت هذه الحبة ويصبح لها ساق ويصبح لها أوراق، ثم تزهر ثم تثمر ثم تجري الحلاوة في الثمر، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. يعجب الزراعة يعجب الزراعة، يعني هذا الزرع يعجب الزراعة، يعني عندما ينظر الزارع إلى زرعه كل يوم يجد فيه جديد، يجد فيه جديد، وهذا الزرع يربو وينمو في هذه الأرض، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأماته، أمات هذا الزرع، أو لمنعه من إخراج الحب، أو منعه من إخراج الثمر وغير ذلك. كل هذا دليل على وجود الله، ودليل على قدرة الله، ودليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الرزاق، وهو المحيي، وهو المميت سبحانه وتعالى. ثم قضية الإحياء والإماتة، سنجد أن الله سبحانه وتعالى أقام أدلة كثيرة على ذلك، سواء أدلة رآها الناس أو أدلة يتفكر فيها الناس فيجدون فيها هذا الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى قال: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. يعني قرية بأكملها خرجت من القرية حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم بعد ذلك ليكملوا الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى لهم. فهذا الناس رأوا ذلك، اللي كانوا معاصرين لهذا الحدث رأوا ذلك، أن الله سبحانه وتعالى أماته ثم أحياهم. أيضا الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل لما قتلوا أحدهم ثم أنكروا جميعا، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة ثم يضربوه ببعضها، فأحيى الله سبحانه وتعالى الرجل من بني إسرائيل فقال: فلان قتلني ثم مات. وهذا رآه كل من كان معاصرا لهذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى أحيى هذا الميت ثم أماته مرة ثانية. وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء، وقدرة الله سبحانه وتعالى على الإماتة. أيضا في قصة الرجل الذي مر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. 100 عام الرجل، نشوف الأشياء التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. الطعام والشراب لم يتغير، يعني لم يحدث فيه عطب، لا هو صار تالف من هذه المدة التي مكث فيها الطعام. طبعا احنا في الحر لو سبنا الطعام 2 3 ساعات هنجد ان الطعام يتغير ويفسد، ويفسد هذا الطعام. ودائما نضع الأطعمة في التلاجات، او نحافظ عليها بالتمليح او بالتسكير او بالتبخير او بغيرها من الاشياء التي تحفظ الطعام، او بحفظها في التلاجات. لكن 100 عام الطعام والشراب لم يتغير. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالحمار صار رماد، وبدأ يرجع العظام وتكسى العظام لحم، وتعود الحياة إلى الحمار مرة ثانية، مع أن الطعام والشراب لم يتغير. وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى التي تدل على أن الكون له نواميس، يعني له قوانين، القوانين دي قوانين ثابتة ما لا تتغير، لكنها في يد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغيرها والذي يبدلها سبحانه وتعالى، هو الذي يوقفها سبحانه وتعالى. ففي الطعام أوقف خاصية الفساد في الطعام، وفي الحمار جعله يسير في نفس المسار إلى أن يصبح تراب، ثم يعيد إلى الحياة مرة أخرى مع حفظه للطعام من أن يتسنى، من أن يتسنى. وهذا كل من حضر هذا شاهد هذه الواقعة بعينيه ورآها. وإبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. يبقى خد 4 من الطير قطعهم أجزاء واجعل على كل جبل منهن جزء، يعني لخبط الأجزاء على بعضها يخلطها ويضع كل جزء على جبل، يبقى كل جزء على الجبل فيه من الأربعة من الطير الأربعة يعني مختلطة، فيأتي هذا الجزء إلى هذا الجزء فيلتئم إلى أن تلتئم الطير، يلتئم الطير ويصبح كاملا، ويأتي يرفرف عائدا إلى الحياة بفعل الله سبحانه وتعالى. هذه أشياء رآها كل من يعني كل من حضر هذه الوقائع رآها، كل من حضر هذه الوقائع من إحياء الموتى رآها. لكن هناك آيات كثيرة جدا احنا لم نرى هذه الأشياء، لكن نحن نؤمن بها لأنها وردت في القرآن. لكن هل من مشاهد إلى الآن تدل على هذا؟ مشاهد كثيرة جدا، منها نوم الإنسان واستيقاظه من نومه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. يبقى النوم نوع وفاة، النوم نوع وفاة، والاستيقاظ هو بعث بعد الموت، والاستيقاظ هو بعث بعد الموت. ولذلك قالوا من كان لا يؤمن بالموت فلا ينام، ومن كان لا يؤمن بالبعث فلا يقوم من نومه، فلا يقوم من نومه. فالنوم دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على استيفاء البشر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فبعد ذلك يطلق الله سبحانه وتعالى من لم يقضي عليها بالموت، والأخرى تسير إلى حياة أخرى وهي الحياة البرزخية التي هي قبل الحياة الآخرة. أيضا نزول المطر وإنبات النبات دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى. فده في نجد أن نزول المطر هو حياة ورحمة للبشرية كلها وللأرض أيضا. فأنت تنظر إلى الأرض تراها هامدة ميتة، فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها المطر الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتت من كل زوج بهيج. فده دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموت وإخراج الأرض بعد أن كانت ميتة ومشققة، ونزل الماء فتعود إليها الحياة وتنبت النبات ويخرج ويهتز يربو ويهتز على الأرض. هذا قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى. فأيضا خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة الضخمة جدا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني ما تقيس نفسك مع المخلوقات، بص نفسك قد إيه بالنسبة للجبال العالية. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت كائن ضعيف. طب إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق هذه الجبال وخلق هذه الأرض وخلق هذه السماوات، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. يعني الذي خلق السماوات والأرض مش قادر يخلق مثل هذا الإنسان؟ قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلق، إنسان ضرب مثل لله ونسي خلق نفسه، يعني كيف خلقه الله سبحانه وتعالى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل، إذا كان مين اللي خلق الإنسان أول مرة؟ ها، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن تكرار الصنعة أهون من بداية الصنعة نفسها، وإن كان كله هين على الله، لكن مستقر في عقول الناس أن تكرار الصنعة، أما الإنسان يصنع شيء وبعدين يجي يكرره، يبقى في التكرير أهون من البدء، في التكرير أهون من البدء. فإذا كان البدء على الله هين، فإن التكرار أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة، والشواهد في الكون كثيرة جدا تدل على هذا الأمر. الحكم لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال ألا له الحكم، ألا له الخلق والأمر، يبقى لله الخلق له الأمر، هو اللي يأمر وينهى، هو الذي يحكم، الله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ده في قضية الربوبية. قضية الألوهية هي قضية العبادة، قضية العبادة، وهي أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقضية العبادة كل ما يفعله الإنسان في على جهة التقرب فهو عبادة لله سبحانه وتعالى. نحن نسمع يعني نقرأ قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أيضا، والتروك يعني احنا نضيف إليها والتروك، يعني التروك يعني الأشياء التي نتركها طاعة لله. نحن نترك شرب الخمر، نترك الزنا، نترك الربا، نترك الغش، نترك كذا وكذا، نترك طاعة لله سبحانه وتعالى، فالتروك دي عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والتروك الظاهرة والباطنة. الظاهر يعني ما يكون في داخل القلب، يعني في داخل القلب هناك تروك أيضا، يعني تترك الحقد، الكراهية، تترك الغل، تترك الحسد، تترك العجب، تترك الغرور، كل هذا من التروك اللي بيتركها الإنسان بقلبه، يتركها الإنسان بقلبه. لكن هناك عبادات قلبية وعبادات بدنية وعبادات يعني عبادات قولية وعبادات مالية. أهم هذه العبادات هي العبادات القلبية، هي العبادات القلبية، لأن عبادات القلبية أصلها أصل في صحة الإيمان. يعني لو انتفى أصل أي عبادة من القلب يبقى ينتفي عنه الإيمان، ولو وجد أصل العبادة يوجد أصل الإيمان، ثم يحدث تفاضل في الإيمان في امتلاء القلب بالإيمان. عبادات القلب مثل الحب، ونقصد به حب الله وحب رسوله والحب في الله، والحب في الله هذه عبادة قلبية، الحب والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والصبر والصدق والإخلاص والانقياد والاستسلام، كل هذه عبادات من عبادات القلب، كل هذه عبادات من عبادات القلب. وأما عبادات البدن كالصلاة والصيام والحج والإصلاح بين الناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بالبدن يعني، وهناك عبادات قولية مثل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باللسان وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما يكون من اللسان من العبادات التي تكون في إصلاح ذات البين وغير ذلك. الأمر الرابع هو العبادات المالية مثل الزكاة والصدقات والنذور والأوقاف وغيرها من الأشياء التي يتعبد لله سبحانه وتعالى فيها بالمال. والإنسان ينبغي أن ينتبه أن مجمل هذا هو حياة الإنسان الحقيقية التي فيها استجابة لله سبحانه وتعالى. يعني ينفعش نعيش به وجهين، وجه مليح ووجه قبيح، يعني نأخذ بعض العبادات ونترك بعض العبادات. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يعني لابد أن احنا نأخذ التكليفات الشرعية كلها، نأتي إلى الإسلام. الإسلام لابد أن ندخله كاملا، لأن الإسلام ثوب لا يقبل الترقيع، ثوب لا يقبل الترقيع، وبالتالي الخلل فيه حيبان. أي خلل في داخل في هذا الثوب حيبان، أي قطع فيه سيظهر في هذا الثوب، لأنه لا يقبل الترقيع. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة، ادخلوه من كل جوانبه. إنسان يكون مسلم يعبر عن إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي بين الناس، كما تقول عائشة كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس، يبقى ترجمة للإسلام. لسانه يتكلم إسلام، عينيه تنظر إسلام، أذنه تسمع إسلام، عقله يفكر إسلام، قلبه ينبض إسلام، وجوارحه تتحرك إسلام، فيكون معبرا عن الإسلام، الإسلام الذي وعاه ودرسه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد يكون هذا الأمر واضح، سواء العبادات القلبية أو من العبادات البدنية أو غيرها. أقوى شيء هو العبادات القلبية، لأنها هي التي تؤثر في الأعمال بعد ذلك، يعني سواء كانت أعمال اللسان أو أعمال المال أو أعمال الجوارح، ده بيجي بتأثير من القلب نفسه. ولذلك العلماء من السلف كانوا يقولون إن الصحابة لم يسبقونا بكثير صلاة ولا صيام، وإنما سبقونا بشيء وقرها هنا، يعني في القلب. القلب ده هو حيؤثر في قيمة العبادة، يعني أنا أصلي وبجواري مصلي يصلي، ونحن نصلي في مكان واحد وخلف إمام واحد، ونفعل نفس الحركات، واحد يبقى له عشر الصلاة، واحد ياخد صلاة كاملة. تأثير ده تأثير القلب نفسه، وهو أنه اللي واقف ده أخلص لله سبحانه وتعالى في العبادة، أنه صادق في هذه العبادة، أنه بيذكر الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا، أنه خاشع لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، غير لاه ولا ساه عن هذه الصلاة، ولا خارج من هذه الصلاة بتفكير في أشياء أخرى. فإذا القلب له تأثير على هذه العبادة من جهة الإخلاص والصدق والاستسلام والانقياد والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية لله سبحانه وتعالى. كل ده مؤثر في درجة العبادة اللي هو بيأخذها على صلاته، على صيامه، على حجه، على زكاته، على غير ذلك من العبادات. وبالتفصيل لما نأتي إلى هذه العبادات نجد كل عبادة منها عبادة مهمة جدا ومؤثرة في حياة الإنسان. نجد عبادة الحب، الحب يكون لله سبحانه وتعالى، الإنسان لابد أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى. لو انتفت محبة الله من قلب الإنسان يكون كافرا، يكون كافرا، لابد أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى. ونحن نحب الله سبحانه وتعالى، نحب الله سبحانه وتعالى لذاته، نحب الله سبحانه وتعالى لذاته، ونحبه لنعمه علينا، يعني إن كونه أنعم علينا بنعم كثيرة جدا من غير أن يكون منا مقابل في ذلك. يعني والإنسان في رحم أمه في ظلمات ثلاث لا يستطيع أرفق الخلق به أن يصل إليه بشيء، يعني حتى أرفق الخلق به من الأبوين لا يستطيعان إرسال شيء إلى هذا الجنين، ولكنه في هذا الرحم في ظلمات ثلاث، في ظلمة الرحم والمشيمة وظلمة البطن، في الظلمات الثلاث يصل إليه الطعام والشراب والدواء، وهو في هذا المكان والهواء يصل إليه لكي يتنفس ويعيش في هذا الجو الذي هو ظلمات في ظلمات بالنسبة له. لا، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، إلى أن يخرج من فتحة ضيقة ولا يستطيع إلا حركة بيديه ورجليه، ثم يستطيع أن يحبو، ثم يجلس، ثم يحبو، ثم يخطو، ثم يمشي، ثم يصبح شابا مفتول العضلات، أو امرأة فتية، فكل هذا وهو يتمرغ في نعم الله سبحانه وتعالى دون أن يكون منه مقابل. فقلنا أن قضية الحب وهي قضية حب الله سبحانه وتعالى، وهذه لابد أن تكون في قلب كل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا لا يكون مؤمنا إذا انتفت منه المحبة. والحب ثلاثة أنواع: حب في الله، حب الله، وحب في الله، وحب جبلي فطري. حب الله سبحانه وتعالى، وهذا من القضايا المهمة جدا، ويتبعه الحب في الله، لأننا إذا كنا نحب الله فلا بد أن نحب كل ما يحبه الله، سواء كان ذلك من الإنسان أو ما يحب الله سبحانه وتعالى من الأماكن، أو ما يحب الله سبحانه وتعالى من الأشياء أو من الأزمنة، فلا بد أن نحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فنحن نحب الله، وهذه صفة في أهل الإيمان: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من المشركين لله ومن المشركين لآلهتهم، لأن حب المشرك موزع بيحب الله وبيحب الآلهة وبيحب الآلهة، فحبه موزع، لكن حب المؤمن موجه لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، وذلك لا يغلب أحد على محبته لله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، فحب الله سبحانه وتعالى أن نحب ما يحب الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الطاعة أو كان من الأشخاص والأفراد والمخلوقات والأماكن والأزمنة، فهذا هو ترجمة حب الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يبقى هنا الترجمة اللي حيبين انك تحب الله ولا لا، انك تكون مطيع لله سبحانه وتعالى، انك تحب طاعة الله سبحانه وتعالى، وتحب من يطيعون الله سبحانه وتعالى، وده الحب في الله. فنحن نحب الأنبياء في الله، نحب الرسل في الله، نحب الصالحين في الله، نحب المسلمين، نحب المؤمنين، نحب المحسنين، نحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، نحب الصادقين، ده كله لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم. فالذين يحبهم الله سبحانه وتعالى نحن أيضا نحبهم، وكذلك الأماكن التي يحبها الله سبحانه وتعالى: أحب البقاع إلى الله المساجد، أحب البلاد إلى الله المساجد. المساجد هي تكون أحب البقاع إلينا وأحب البلاد إلينا، هذه المساجد، وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى المساجد الثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لابد كلها محبة في قلوبنا. نحب الطاعات اللي بيحبها ربنا سبحانه وتعالى، فكل طاعة يحبها الله عز وجل ويرضاها لابد أن نكون محبين لله. كذلك في المقابل لابد أن نبغض كل ما يبغضه الله، ونكره كل ما يكرهه الله، سواء كان من الأفعال أو من الأقوال أو من المخلوقات أيضا. فالأماكن التي يبغضها الله سبحانه وتعالى من أماكن المعصية نحن نبغضها، الأفعال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى من الغرور والكبر وغير ذلك من الأشياء ينبغي أن يبغضها الإنسان. فنحن نحب الله ونحب في الله، نحب في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني محبة الله ورسوله هذه محبة مقدمة، ولابد أن تكون هذه المحبة أن تكون هذه المحبة مقدمة على كل شيء مما نحبه ونهواه في الحياة الدنيا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعدهم بوعود، تربصوا حتى يأتي الله بأمره، وما قالش هيعاقبهم بإيه سبحانه وتعالى، علشان إبهام العقوبة يكون مخوف أكثر، وبين أن الله سبحانه وتعالى لو استمروا على هذه فالله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى لابد تكون الأمور المتعلقة بالدنيا دي كلها لا تساوي شيئا مع محبتنا لله سبحانه وتعالى. فنحن نقدم محبة الله سبحانه وتعالى على جميع محابنا. لما قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني اكتمل الإيمان. فلابد أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سوى الله سبحانه وتعالى ورسوله، وده بيجعل المسلم يقدم الله ورسوله على كل شيء، يقدم الله ورسوله على كل شيء، ما يقدمش ما تهواه نفسه وما تشتهيه نفسه وما ترغبه نفسه على الله ورسوله. فلا بد أن يكون الله ورسوله مقدما على كل شيء. أما المحبة الثالثة وهي المحبة الجبلية، فدي المحبة الفطرية اللي الإنسان مفطور عليها، أنه يحب الوالدين، يحب الأبناء، يحب الزوجة، يحب المال، يحب الزينة، وغير ذلك من الأشياء التي فطر عليها الإنسان. الإنسان فطر على ذلك، يعني المرأة تخرج تحب الذهب والحلي وغير ذلك، أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ تفطر على محبتها للحلي والزينة وغير ذلك من الأشياء، هذه محبة جبلية. إن هذه المحبة أدت إلى طاعة تكون من قبيل الطاعات، وإن أدت إلى معصية تكون من قبيل المعاصي، وإلا هي باقية على الإباحة، باقية على الإباحة. طبيعي أن الإنسان يحب والديه، طبيعي يحب أولاده، طبيعي يحب زوجته، طبيعي يحب الزينة، طبيعي يحب الجمال. إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. يبقى لكن لو الاهتمام بالنفس ده والزينة أدى إلى الكبر، إلى الغرور، إلى التعالي على الناس، فهذا يكون أدى إلى معصية. حب للمال أدى إلى أنه يجمعه من حله وحرامه ولا يعبأ هذا المال من الحلال ولا من الحرام من أجل محبته للمال، فإن محبته للمال هذه تكون أدت إلى حرام. محبته للنساء تؤدي إلى الوقوع في الفواحش، فيكون هذه محبة أدت إلى حرام، فتكون من قبل هذه المحبة نفسها تكون حرام، محبة نفسها تكون حرام، وهي أصلها حلال، لكن لما أدت إلى حرام صارت حراما، صارت حراما، لأنها كانت وسيلة إلى الوقوع في المحرم والعذاب، وإلا فهي باقية على الإباحة. إلا في طبيعي أن الإنسان يحب الولد ويحب الزوجة والمال والجمال والأشياء دي، فهذا شيء طبيعي في الإنسان، لكن ينبغي أن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. الزينة، أنا بحب الزينة، أخذ الزينة وأنا رايح المسجد، وأنا رايح الجمعة، وأنا رايح العيد، وأنا رايح الدرس، وأنا رايح كذا وكذا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. أول الزينة ستر العورة، أول الزينة ستر العورة، وبعدين أتريش بعد ذلك، أتجمل بعد ذلك، بعد ما أستر العورة تبقى ده الحكم الشرعي الأول. لكن لو كان حب للزينة يجعلني أكشف العورة، النساء تلبس ملابس قصيرة، تلبس ملابس عارية، تلبس ملابس شفافة، تلبس ملابس مزخرفة لافتة للنظر أو غير ذلك من الأشياء من حبها للزينة، لا، المحبة أدت إلى محرم، فتكون من قبيل المحرمات. يبقى الزينة نستر العورة الأول، وبعد كده نتريش بعد ذلك. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قد وريشا نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يبقى مواراة السوءة الأول، مواراة العورة الأول، وبعدين نتريش. التريش هو التجمل بقى اللي فوق ستر العورة، لكن أهم حاجة إن الزينة الأولى هي ستر العورة، هي الغطاء الذي يغطي العورة. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما على الأرض زينة لها، كل ما يكسو الشيء يكون زينة، يبقى احنا عايزين نكسو البدن ده، هنكسوه الأول بستر العورة، يبقى دي زينة. وفوق الزينة بقى زينة أكبر، وهي التريش التجمل الزيادة على ذلك. يبقى ده حبنا للأشياء، حبنا للأشياء لابد أن يكون منضبط بالشرع، منضبط بالشرع. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم من. يبقى مش معنى أن هم الآباء والأبناء والزوجة أن نحن هنحبهم وهم كفار، لا، يعني المحبة بتنتفي هنا علشان دي قضية إيمانية. يبقى لابد أن احنا نضبط هذه المحبة الجبلية، لابد أن احنا نضبطها بالشرع، لابد أن احنا نضبط هذه المحبة الجبلية بالشرع. فدي المحبة الأولى، العبادة الأولى من عبادات القلب، وهي عبادة الحب. العبادة الثانية هي عبادة الخوف، هي عبادة الخوف. لاحظوا أن العبادة لها أجنحة لابد أن تكون موجودة علشان يستقيم الأمر. يعني إحنا بنعبد الله سبحانه وتعالى بالحب وبالخوف والرجاء، نعبده بالحب وبالخوف وبالرجاء. ما ينفعش نعبده بالحب وحده، وما ينفعش نعبده بالرجاء وحده، وما ينفعش نعبده بالخوف وحده، لأن العبادة بالحب وحده تؤدي إلى الزندقة، تؤدي إلى الزندقة، زي ما بينقله عن الرابعة العدوية، لا أعلم بهذا النقل، أنها تقول أنا لا أعبدك خوفا من نيرانك ولا طمعا في جنانك. لا، احنا ربنا سبحانه وتعالى حكى عن الأنبياء اللي هم أفضل من الرابعة ومن غيرها، أن الله سبحانه وتعالى قال عنهم أنهم كانوا يعبدوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعبدوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا فيما عندنا من الثواب وطمعا فيه، ورهبا مما عندنا من العقاب. وده اللي احنا ينبغي ان احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى به. يبقى احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى، ايوه نعم نحب ربنا وبنعبده حبا فيه، ونعبده حبا فيه، حبا لذاته سبحانه وتعالى وحبا لنعمه التي أنعم بها علينا، ومع ذلك نحن نخافه، نخاف الله سبحانه وتعالى ونرجوه. ولو عبدنا ربنا سبحانه وتعالى بالخوف وحده هذا يؤدي إلى الخروج إلى المذاهب، مذهب الخوارج وغيرها، فيصبح الإنسان خارجي، يعني لأنه بيعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده، لأن عبادة الله بالخوف وحده أدت الخوارج إلى التكفير بالمعصية، إن أي واحد يعصي أي معصية يبقى كافر نتيجة هذا الخوف، وقطعوا له بالخلود في النار، وده كان عند الوعيدية سواء كان من الخوارج أو المعتزلة. والمعتزلة الخوارج سموه كافر، والمعتزلة سموه منزلة بين المنزلتين، إن هو يقولوا لا كافر ولا مؤمن لكن يخلد في النار في الآخرة، لأنه من دخل النار لا يخرج منها، وده نتيجة الخوف، أنكروا الشفاعة وأنكروا الخروج من النار، وقالوا أي حد يدخل النار مش هيخرج منها تاني خلاص، فأنكروا أشياء كثيرة جدا نتيجة العبادة بالخوف وحده. وأما العبادة بالرجاء وحده فتؤدي إلى الإهمال، وتؤدي إلى التفريط، وتؤدي إلى الإرجاء وغير ذلك، لأنه يصبح مرجئ أن يقول لك الأعمال دي مش من الإيمان، زي ما احنا بنسمع من الناس يقول لك ربك رب قلوب، وده القلب أبيض يبقى خلاص مش مهم صالة ولا صوم ولا كذا ولا كذا. وفي الصوفية يقول لك لا، رأينا ناس لا صاموا ولا صلوا، فرشوا محارمهم على البحر ما تبلوا، يعني فرش منديله وعام عليه كده على البحر، واللي يقول طرف الهوى واللي مشى على المية واللي كده، وهو لا بيصوم ولا بيصلي، علشان يقول لك لا لا الموضوع ايه، مش صلاة ولا صوم، كل الناس هتخش الجنة، بدل بيشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يبقى يدخل الجنة، ما فيش حاجة ولا حاجة بعد ذلك تؤثر، فده كله هيؤدي إلى الانحراف. يبقى لازم نعبد الله سبحانه وتعالى بالحب ومع الخوف ومع الرجاء، مع الخوف ومع الرجاء. الخوف ده بيدفع للعمل، الخوف ده بيدفع للعمل ويدفع إلى الهروب من النار. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى من خاف أدلج يعني تابع السير بالليل، يعني مش بيمشي بالنهار بس، لا بالليل كمان، علشان يهرب من عدوه الذي يتبعه. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لذلك هنلاقي ان الامام احمد رحمه الله لما يسال متى الراحه يقول عند اول قدم تضعها في الجنه، يبقى كده تستريح. يبقى انت لازم تبقى متابع السير وخايف انك لا تنجو في الاخره، وده هنلاقي اثره على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه، اثره على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه، الخوف الدافع الى العمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى تغير في الكون، في لحظة من اللحظات، خسوف القمر، كسوف الشمس، هبوب الريح، وجود السحاب، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير مع ذلك من شدة الخوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خسف القمر أو كسفت الشمس قام فصلى بالناس ودعا الله سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء وغير ذلك. ليه؟ لأنه قد يكون هناك عذاب في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لو خطب الناس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة والصدقة. أسرعوا بالصلاة والصدقة علشان إنسان يصبح عنده خوف من الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب في السماء يروح ويجيء في الحجرة، تقول عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا السحاب استبشروا وفرحوا، وأنت إذا رأيت ذلك عرف ذلك في وجهك، يعني من الخوف والتغير. فيقول يا عائشة ما يؤمنني إن الله عذب أقواما بهذا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. في الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف يدفع إلى العمل. هرعوا إلى الصلاة والصدقة، يبقى الإنسان يجري يصلي ويدعو ويتصدق وكذا علشان خايف من الله سبحانه وتعالى، خايف من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال والله إني لأتقاكم لله، لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية، وأشدكم لله خشية. النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس لله خشية. ويأتي بابن مسعود يقرأ عليه القرآن فلما يأتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، يقول حسبك. فنظرت في عيني فإذا هما تذرفان الدمع، استحضار مشهد الآخرة، خوف من الله سبحانه وتعالى. ويقول والله إني لرسول الله وما أعلم ما يفعل بي غدا، وذلك قبل أن يخبره الله سبحانه وتعالى بمنزلتي في الجنة. هذا الأمر يدل على خوف الأنبياء من الله سبحانه وتعالى، خوف الدافع إلى العمل. أيضا نجد هذا في أبي بكر رضي الله عنه، يقول والله لو أن قدما في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكر الله. ويقول عمر رضي الله عنه لو نادى مناد من السماء يا أهل الأرض كلكم تدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هو. عمر مبشر بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصره في الجنة، قال بينا أنا نائم إذ رأيتني في الجنة وإذ أنا بقصر وبجواره امرأة تتوضأ فقلت لمن هذا القصر، فقالوا لعمر قال فتذكرت غيرتك، بيحكي العمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فقال أعليك غار يا رسول الله؟ فرأى قصره في الجنة وبشره بالجنة، بشر عمر بالجنة في أكثر من موضع، وقال عمر في الجنة، وقال اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان. فهذا الأمر، مع ذلك يقول لو نادى منادي من السماء يا أهل الأرض كلكم تدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هو. ويقول عثمان رضي الله عنه لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير لتمنيت أن أكون ترابا قبل أن أدري إلى أيتهما أصير. شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى النار عند الحداد يغشى عليه خوفا من نار الآخرة، مجرد رؤيته للنار في الدنيا يغشى عليه، يغمى عليه خوفا من نار الآخرة. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرفع الماء إلى فيه ثم يتذكر قول الله سبحانه وتعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فربما يمكث اليوم واليومين لا يأكل ولا يشرب بسبب هذا. وكان الحسن البصري أيضا كذلك، كان الحسن البصري يرى في المسجد كأن النار لم تخلق إلا له، من صفرة على وجهه وخوف ووجل من الله سبحانه وتعالى. هذا خوف يدفع إلى العمل، الإنسان إذا خاف من شيء فإنه لابد أن يتقيه، لابد أن يجعل بينه وبين ما يخاف وقاية. فهذا إذا كنا نخاف الله سبحانه وتعالى فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى. كنا نخاف النار لابد أن نتقي النار، خاف العذاب لابد أن نتقي هذا العذاب، وإنما ذلك يتقى بطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب الخوف، احنا بنخاف من الله سبحانه وتعالى، يبقى لا يجوز لنا أن نخاف من شيء آخر. لكن هناك خوف جبلي أيضا، هناك خوف جبلي أيضا، وهو الخوف من الأعداء إذا اجتمعوا على الإنسان وكانوا كثر، الخوف من سبع دار، يعني في الحياة الدنيا قد يكون هناك أشياء مخوفة، قد تكون أشياء مخوفة. هذا الخوف خوف جبلي، يعني إذا أدى إلى طاعة فهو من قبيل الطاعة، وإذا أدى إلى معصية فهو من قبيل المعاصي، وإلا هو باقي على الخوف المباح. الإنسان طبيعي جدا أن يخاف من كلب إذا كان القلب ده، الكلب ده عنده سعار مثلا، يخاف من أسد، يخاف من نمر، طبيعي الإنسان يخاف من ثعبان، فده خوف انعقدت أسبابه، أو جماعة متجمعين عليه بسلاح، أو واحد حتى معاه سلاح وهو معهوش سلاح، طبيعي أن هو يخاف يحدث عنده هذا الخوف. هذا ليس خوفا شركيا، هذا ليس خوفا شركيا، ولا يدخل في قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالفرار إذا كان العدو ضعف عدد المسلمين، إذا كان العدو ضعف عدد المسلمين. يبقى الفرار هنا في هذه اللحظة ليس خوفا شركيا، لما خوف انعقدت أسبابه. لكن واحد خايف من نملة، خايف من الصرصار، الصرصار يدخل البيت الناس تصوت وعايز تسيب البيت وتمشي، هذا ليس شركا لكنه جبن، والجبن خلق مذموم، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خوف غير منعقد الأسباب. يعمل إيه الصرصار؟ هتعمل إيه النملة مثلا؟ يعمل إيه البرص في الإنسان؟ إيه اللي هو يعمله في الإنسان؟ نلاقي الناس تصوت وتسيب البيت وتمشي وكذا علشان في صرصار في البيت، ولا في برص، ولا في فار، ولا كذا. ماذا سيفعل الفار أو الصرصار أو النملة أو كذا؟ هذا خوف غير منعقد الأسباب. والخوف غير منعقد الأسباب ده بيبقى جبن، يعني خلق مذموم لا ينبغي أن يكون المؤمن عليه، لكنه ليس شركا أيضا، لكنه برضو مش إيه؟ مش شرك. الشرك أن تخاف من غير الله سبحانه وتعالى أن يوقع بك مضرة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. زي ما الناس بيقولوا، يقول لك احنا لو ما عملناش المولد بتاع السيد البدوي يحرق البلد، ده المطر ما ينزلش السنة دي، ده الجاموسة ما تولدش، يبقى هذا خوف شركي، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله. ولأن الميت لا يقدر على شيء، الميت لا يقدر على شيء، أي شيء ما يقدرش عليه، فوصف الميت بأنه يفعل أو لا يفعل فهذا سيدخل في الإيه؟ في الخوف الشركي. يبقى الخوف الشركي إن إحنا لو ما عطناش للبدوي أول ولدة من البقرة يبقى البقرة دي مش هتولد خالص وهتبقى عقيم وكذا، هيخليها عقيم. البدوي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أو غيره، مش البدوي بذاته يعني، أي حد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني حتى الأنبياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإنما الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فالخوف ينبغي أن يكون من الله سبحانه وتعالى، والخوف الآخر اللي هو الجبلي ينبغي أن يكون منعقد الأسباب حتى لا يكون من الخلق المذموم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إني أعوذ بك من الجبن والكسل. فالجبن ده استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احنا لا نخاف إلا من الله، مش معنى ان احنا لا نخاف من الله ان نرمي نفسنا في المهالك، ان النفس نرمي نفسنا في المهالك، لان الله سبحانه وتعالى الذي امرنا ان نخافه قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وامرنا ان احنا نبتعد عن مواطن الهلكة، عن مواطن الهلكة. ما يقولش لا واحد يخش في 1000 نفر عايز يقاتلهم ويقول انا لا اخاف الا الله، لا، هذا الكلام فهم سقيم، فهم خطأ، فهم خطأ. احنا نخاف الله سبحانه وتعالى ولا نخاف غير الله سبحانه وتعالى، لكن الله امرنا ان نأخذ بالاسباب، وده هنلاقيه ان شاء الله في عبادة التوكل، كيف نكون متوكلين على الله سبحانه وتعالى. لان بعض الناس بيفعل افعال مخالفة للشرع ويحاول ان يلبسها ثوب الشرع، يحاول ان يلبس هذه الاشياء ثوب الشرع. يبقى ده في الخوف. الرجاء ان نرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، نرجو الخير من الله سبحانه وتعالى، ان نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فنحن لابد ان يكون يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، ده حال المؤمن، انه هو بيتعبد لله سبحانه وتعالى، يرجو الرحمة من الله سبحانه وتعالى ويخاف العذاب من الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنعبد الله رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده من الثواب ورهبة مما عنده من العقاب، ونحن مع ذلك محبين لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الأوحد الذي يحب ويخاف، يعني احنا نحبه ونخافه ونرجوه سبحانه وتعالى. فده مدار المحبة على الحب والرجاء والخوف. ولا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلابد أن يكون هناك رجاء لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، لا نقطع الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، علشان عدم وجود الرجاء يؤدي إلى اليأس، عدم وجود الرجاء يؤدي إلى اليأس ويؤدي إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلابد ان احنا ابواب الرحمة تظل مفتوحة، ابواب الرحمة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى ده باب رحمة مفتوح، باب رجاء مفتوح، ان احنا اذا تبنا الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا يغفر لنا الذنوب والاثام وكذا وكذا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده في الآخرة، ده غير الدنيا، لأن الدنيا يغفر الله للمشركين حتى لو إيه؟ لو أسلموا، يعني الكلام ده في الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في الدنيا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني حتى الكافر لو أسلم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى هيغفر له ربنا في الحياة الدنيا، احنا مش بنتكلم على حياة الدنيا، احنا بنتكلم على الآخرة كمان. لو انت اتيت يوم القيامة بذنوب، لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفرة، يبقى ده باب الطمع في الله سبحانه وتعالى. وده يعني الناس اللي يصلوا المرحلة من القنوط واليأس لازم نحدثهم بأحاديث الرجاء، لكن الناس اللي عندهم جرأة على المحرمات لازم نحدثهم بأحاديث الخوف، أحاديث الخوف التخويف من العذاب وما أعد الله من النكال والعذاب في الآخرة وكذا وكذا وكذا، عشان نخوفهم. لأن احنا لو فتحنا لهم باب الرجاء انحلال عندهم يزيد، فإحنا لابد نخاطب الناس بما يحتاجون إليه، بما يحتاجون إليه وبما يصلحهم وبما يصلحهم. لكن إحنا في نفسنا بنتعبد بهذه الأمور، بالحب والرجاء والخوف، نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ونخاف ما عند الله أيضا من العذاب. ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلى آخر لحظة في حياة الإنسان ينبغي أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يرجو الخير من الله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنت لازم تظن خيرا بالله سبحانه وتعالى علشان أعتقد هذا، أنا عند ظن عبدي بي فظن بالله سبحانه وتعالى الخير. فإحنا بنعبد الله سبحانه وتعالى بالحب والرجاء والخوف. هناك عبادات قلبية أخرى زي الرغبة والرهبة، ودي أيضا داخلة في قضية الحب وقضية الخوف وقضية الرجاء. الرغبة أن يرغب الإنسان فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، وأن يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير، لا يكون زاهدا في ذلك. إنسان لا يزهد فيما عند الله سبحانه وتعالى، إنما ينبغي أن يكون راغبا، عنده رغبة، هذه الرغبة تدفعه إلى العمل، تدفعه إلى العمل. زي التلميذ يعني عايز يخش كلية الطب يبقى لازم يجيب 97-98%، فلو عنده رغبة أكيدة يبقى لازم يذاكر جيدا ويسهر الليل والنهار بالليل ويذاكر بالنهار ويبدأ يحضر دروس ويعمل ملخصات ومذكرات وحاجات، لا يلتفت لشيء علشان هو عنده رغبة في أنه يدخل كلية الطب. عنده رغبة أن يدخل الجنة، سلعة ربنا سبحانه وتعالى بيبيعها للناس وأعلن عن ثمنها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عايز الجنة تبيع نفسك ومالك لله سبحانه، تبيع نفسك يعني تبيع وقتك، تبيع أعمالك كلها لله سبحانه وتعالى، تتنازل عن ما تشتهيه وما تهواه وما تميل إليه وما ترغبه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ومالك تنفقه في سبيل الله، تنفق مالك في سبيل الله. ليس معنى ذلك ان بعض الناس يظن ان احنا ننفق المال في سبيل الله يعني الواحد يعطي ماله كله في سبيل الله، لا، لابد ان يكون الانسان عنده من المال ما يعف به نفسه. ولذلك لما اراد سعد بن ابي وقاص ان يتصدق بكل ماله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك أبنائك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. يبقى حتى وإحنا بنفهم الصدقة وبنفهم إن إحنا نتصدق بأموالنا، يبقى نفهم إن إحنا بنتصدق بأجزاء من المال لا تحولنا إحنا إلى فقراء نتكفف الناس، ولا تحول أبناءنا إلى فقراء يتكففون الناس، ولا أن نحرم أبناءنا من زينة الحياة الدنيا من الطعام الجيد والشراب الجيد واللباس الجيد، لأن هذه نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهناك فرق بين أن يزهد الإنسان في نفسه هو يكون زاهد، وبين أن يحمل أسرته على الزهد. لا، الأسرة لها حقوق، لها أن تأكل وأن تشرب على قدر ما تكتسب أنت، حال اليسر وحال العسر. فإذا كان أنت عندك من اليسر السعة يبقى لازم تنفق من سعتك على الزوجة وعلى الأولاد، لا تحملهم على الزهد، إلا أن يزهدهم من أنفسهم، لأن هذه عبادة لابد أن يزهدهم على، لأنك إذا حملت واحد على الزهد ممكن تفسده إذا كان لا يليق معه الزهد. يعني مش كل الناس يليق معهم الزهد. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يعني كان الناس يدخلون عليه فيجدون الحجرة اللي هو ساكن فيها خالية، وجمع متاعه في سرة كده في جانب من الحجرة، يقولون له كأنك مرتحل، يعني كأنك ماشي مسافر. يقول إن صاحب الدار لا يترك لنا الإقامة. صاحب الدار يعني الله سبحانه وتعالى صاحب الدار الدنيا والآخرة، لا يترك لنا الإقامة، فبالتالي أنا جاهز على طول للارتحال. ومعاوية بن أبي سفيان بنى قصور، سعد بن أبي وقاص كان له قصر في المدينة، إلى الآن أطلال القصر موجود، أنا رأيته قصر سعد بن أبي وقاص. ليس كل الناس يصلحهم الزهد، ليس كل الناس يصلحهم الزهد. إنسان إذا كان في حالة من الرفاهية والغنى قد يصلح هذا ويجعله متعبد ومنفق وكذا وكذا، إذا ضيق عليه يفتن، وفي إنسان إذا وسع له يفتن. فالناس ليسوا طبقة واحدة، الناس ليسوا طبقة، وبالتالي لا يحمل هو أسرته على الزهد. كان عايز يزهد يزهد هو في نفسه، يعني هو واحد يشتري نعل ويفضل يصلح فيها كل ما هي ممكن تتلبس في رجله بيصلح فيها ويلبسها، ماشي عنده ثوب بيغسله وينظفه ويلبسه وقاعد معاه سنين وما عندوش غيره بيلبسه، ده ماشي في نفسه، لكن لا يحمل أسرته على ذلك لأنه هذه النفقة واجبة عليه. بعد كده هم يريدون الزهد أو يصلحهم الزهد، يبقى هذا يفعلونه طواعية من أنفسهم عشان ما نفتنش العباد معانا، نفتنش العباد معانا. فإحنا لابد يكون عندنا رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، ورهبة مما عندنا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني يدعوننا يعني يعبدوننا، يدعوننا يعني يعبدوننا، لأن الدعاء هو العبادة، وأن كل العبادات هي دعاء في الحقيقة، لأن الدعاء في دعاء يسموه السؤال الصريح، السؤال الصريح، وفي عبادة اللي هي السؤال الضمني، السؤال الضمني يعني السؤال الصريح أنها تقول اللهم أعطني كذا أو امنع عني كذا، اللهم إني أطلب منك الغنى العفاف، ها، أو ادفع عني الفقر والفواحش وغير ذلك، ده سؤال صريح. في سؤال ضمني، أنا بأصلي لله سبحانه وتعالى ليه؟ أسأله الجنة واستعيذ به من النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال وأنت ما تقول في صلاتك؟ قال والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال حوله ما ندندن، إحنا بندندن برضو حوالين المعنى ده، نحن صلاتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا وكل شيء نسأل الله الجنة ونستعيذ من النار، وده بيسموه الدعاء الضمني. يعني أنا بصلي ليه؟ عشان ربنا يدخلني الجنة ويبعدني من النار. بصوم ليه؟ عشان يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فهذا سؤال، فهذا سؤال لله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهنا جاءت إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة والرهبة أيضا من العبادات القلبية التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.